بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الآدي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا 13 و400 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البسخطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القمر اسمها بين السلف سورة اقتربت الساعة، ففي حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الفطر والأضحى، وبهذا الاسم عنوان لها البخاري في كتاب التفسير، وتسمى سورة القمر، وبذلك ترجمها الترمذي وتسمى سورة اقتربت حكاية لأول كلمة فيها، وهي مكية كلها عند الجمهور. وعن مقاتل أنه استثنى منها قوله تعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر، إلى قوله: وأمر، قال: نزل يوم بدر. ولعل ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية يوم بدر. وهي السورة 37 في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد، نزلت بعد سورة الطارق وقبل سورة صاد، وعدد آيها 55 باتفاق أهل العدد. وسبب نزولها ما رواه الترمذي عن أنس بن مالك قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة، فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر إلى قوله: سحر مستمر. وفي أسباب النزول الواحدي بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش: هذا السحر بن أبي كبشة سحركم، فسألوا السفارة فقالوا: نعم قد رأينا، فأنزل الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر الآيات. وكان نزولها في حلول سنة 5 قبل الهجرة. ففي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل على محمد بمكة وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وكانت عقد عليها في شوال قبل الهجرة بثلاث سنين، أي في أواخر سنة 40 قبل الهجرة من مكة، وعائشة يومئذ بنت 6 سنين. وذكر بعض المفسرين أن انشقاق القمر كان سنة 5 قبل الهجرة. عن ابن عباس كان بين نزول آية سيهزم الجمع ويولون الدبر وبين بدر 7 سنين. أغراض هذه السورة: تسجيل مكابرة المشركين في الآيات البينة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن مكابرتهم، وإنذارهم باقتراب القيامة وبما يلقونه حين البعث من الشدائد، وتذكيرهم بما لقيته الأمم وأمثالهم من عذاب الدنيا لتكذيبهم رسل الله، وأنهم سيلقون مثل ما لقي أولئك، إذ ليسوا خيرا من كفار الأمم الماضية، وإنذارهم بقتال يهزمون فيه، ثم لهم عذاب الآخرة وهو أشد، وإعلامهم بإحاطة الله علما بأفعالهم، وأنهم مجازيهم شر الجزاء، ومجازين المتقين خير الجزاء، وإثبات البعث ووصف بعض أحواله، وفي خلال ذلك تكرير التنويه بهدي القرآن وحكمته. قال الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. من عادة القرآن أن ينتهز الفرصة لإعادة الموعظة والتذكير حين يتضاءل تعلق النفوس بالدنيا وتفكر فيما بعد الموت، وتعير آذانها لداعي الهدى، فتتهيأ لقبول الحق في مضان ذلك على تفاوت في استعدادها. وكم كان مثل هذا الانتهاز سببا في إيمان قلوب قاسية. فإذا أظهر الله الآيات على يد رسوله صلى الله عليه وسلم لتأييد صدقه، شفع ذلك بإعادة التذكير، كما قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وجمهور المفسرين على أن هذه الآية نزلت شاهدة على المشركين بظهور آية كبرى ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة انشقاق القمر. ففي صحيح البخاري وجامع الترمذي عن أنس بن مالك قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. زاد الترمذي عنه: فانشق القمر بمكة فرقتين، فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر إلى قوله: سحر مستمر. وفي رواية الترمذي عن ابن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فانشق القمر. وظاهره أن ذلك في موسم الحج. وفي سيرة الحلبي كان ذلك ليلة 14، أي في آخر ليالي منى ليلة النفر، وفيها اجتمع المشركون بمنى، وفيهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل والعاص بن وائل والعاص بن هشام والأسود بن عبد يغوث والأسود بن عبد المطلب وزمعة بن الأسود والنضر بن الحارث. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين فانشق القمر. والعمدة في هذا التأويل على حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح قال: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فانشق فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا. زاد في رواية الترمذي عنه يعني اقتربت الساعة وانشق القمر، قلت عن ابن عباس نصف على أبي قبيس ونصف على قعيقعان. وروي مثله عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وحذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وجبير بن مطعم، هؤلاء لم يشهدوا انشقاق القمر، لأن من عدا عليا وابن عباس وابن عمر لم يكونوا بمكة ولم يسلموا إلا بعد الهجرة، ولكنهم ما تكلموا إلا عن يقين. وكثرة رواة هذا الخبر تدل على أنه كان خبرا مستفيضا، وقال في شرح المواقف هو متواتر وفي عبارته تسامح لعدم توافر شرط التواتر، ومراده أنه مستفيض. وظاهر بعض الروايات لحديث ابن مسعود عند الترمذي أن الآية نزلت قبل حصول انشقاق القمر الواقع بمكة، لما سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أو سألوه انشقاق القمر فأراهم انشقاق القمر، وإنما هو انشقاق يحصل عند حلول الساعة. وروي هذا عن الحسن وعطاء وهو المعبر عنه بالخسوف في سورة القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر الآية. وهذا لا ينافي وقوع انشقاق القمر الذي سأله المشركون، ولكنه غير المراد في هذه الآية، لكنه مؤول بما في روايته عند غير الترمذي. ولحديث أنس بن مالك أن الآية نزلت بعد انشقاق القمر. وعلى جميع تلك الروايات فانشقاق القمر الذي هو معجزة حصل في الدنيا. وفي البخاري عن ابن مسعود أنه قال خمس قد مضين: اللزام والروم والبصرة والقمر والدخان. وعن الحسن وعطاء أن انشقاق القمر يكون عند القيامة، واختاره القشيري، وروي عن البلخي، وقال الماوردي هو قول الجمهور ولا يعرف ذلك للجمهور. وخبر انشقاق القمر معدود في مباحث المعجزات من كتب السيرة ودلائل النبوءة، وليس لفظ هذه الآية صريحا في وقوعه، ولكنه ظاهر الآية يقتضيه كما في الشفاء. فإن كان نزول هذه الآية واقعا بعد حصول الانشقاق كما اقتضاه حديث ابن مسعود في جامع الترمذي، فتصدير السورة باقتربت الساعة للاهتمام بالموعظة كما قدمناه آنفا، إذ قد تقرر المقصود من تصديق المعجزة، فجعلت تلك المعجزة وسيلة للتذكير باقتراب الساعة على طريقة الإدماج، بمناسبة أن القمر كائن من الكائنات السماوية ذات النظام المساير لنظام الجو الأرضي، فلما حدث تغير في نظامه لم يكن مألوفا، ناسب تنبيه الناس للاعتبار بإمكان اضمحلال هذا العالم، وكان فعل الماضي مستعملا في حقيقته. وروي أن حذيفة بن اليمان قرأ وقد انشق القمر، وإن كان نزولها قبل حصول الانشقاق كما اقتضاه حديث أنس بن مالك، فهو إنذار باقتراب الساعة وانشقاق القمر الذي هو من أشراط الساعة، ومع الإيماء إلى أن الانشقاق سيكون معجزة لما يسأله المشركون. ويرجح هذا المحمل قوله تعالى عقبه: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، كما سيأتي هنالك. وإذ قد حمل معظم السلف من المفسرين ومن خلفهم هذه الآية على أن انشقاق القمر حصل قبل نزولها أو بقرب نزولها، فبنا أن نبين إمكان حصول هذا الانشقاق مسايرين للاحتمالات الناشئة عن روايات الخبر عن الانشقاق، إبطالا لجحد الملحدين وتقريبا لفهم المصدقين. فيجوز أن يكون قد حدث خسف عظيم في كرة القمر أحدث في وجهه هوة لاحت للناظرين في صورة شقه إلى نصفين بينهما سواد، حتى يخيل أنه منشق إلى قمرين، فالتعبير عنه بالانشقاق مطابق للواقع، لأن الهوة انشقاق، وموافق لمرأى الناس، لأنهم رأوه كأنه مشقوق. ويجوز أن يكون قد حصل في الأفق بين سمت القمر وسمت الشمس، مرور جسم سماوي من نحو بعض المذنبات حجب ضوء الشمس عن وجه القمر بمقدار ظل ذلك الجسم على نحو ما يسمى بالخسوف الجزئي. وليس في لفظ أحاديث أنس بن مالك عند مسلم والترمذي وابن مسعود وابن عباس عند البخاري ما يناكد هذا، ومن الممكن أن يكون هذا الانشقاق حادث مركبا من خسوف نصفي في القمر على عادة الخسوف فحجب نصف القمر والقمر على سمت أحد الجبلين، وقد حصل في الجو ساعتئذ سحاب مائي انعكس في بريق مائه صورة القمر مخسوفة بحيث يخاله الناظر نصفا آخر من القمر دون كسوف طالعا على جهة ذلك الجبل، وهذا من غرائب حوادث الجو، وقد عرفت حوادث من هذا القبيل بالنسبة لأشعة الشمس، ويجوز أن يحدث مثلها بالنسبة لضوء القمر على أنه نادر جدا، وقد ذكرنا ذلك عند قوله تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم في سورة الأعراف. ويؤيد هذا ما أخرجه الطبراني وابن مردوي من طريق عكرمة عن ابن عباس قال كسف القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سحر القمر، فنزلت اقتربت الساعة الآية فسماه ابن عباس كسوفا تقريبا لنوعه. وهذا الوجه لا ينافي كون الانشقاق معجزة، لأن حصوله في وقت سؤالهم من النبي صلى الله عليه وسلم آية وإلهام الله إياهم أن يسألوا ذلك في حين تقدير الله كاف في كونه آية صدق، أو لأن الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحداهم به قبل حصوله دليل على أنه مرسل من الله، إذ لا قبل للرسول صلى الله عليه وسلم معرفة أوقات ظواهر التغيرات للكواكب، وبهذا الوجه يظهر اختصاص ظهور ذلك بمكة دون غيرها من العالم. وإما على الوجه الأول فإنما لم يشعر به غير أهل مكة من أهل الأرض، لأنهم لم يكونوا متأهبين إليه، إذ كان ذلك ليلة وهو وقت غفلة أو نوم، ولأن القمر ليس ظهوره في حد واحد لأهل الأرض، فإن مواقيت طلوعه تختلف باختلاف البلدان في ساعات الليل والنهار وفي مسامتة السماء. قال ابن كيسان هو على التقديم والتأخير، وتقديره انشق القمر واقتربت الساعة، أي لأن الأصل في ترتيب الأخبار أن يجري على ترتيبها في الوقوع، وإن كان العطف بالواو لا يقتضي ترتيبا في الوقوع. وانشق مطاوع شقه، والشق فرج وتفرق بين أديم جسم ما بحيث لا تنفصل قطعة مجموع ذلك الجسم عن البقية، ويسمى أيضا تصدعا كما يقع في عود أو جدار. فإطلاق الانشقاق على حدوث هوة في سطح القمر إطلاق حقيقي، وإطلاقه على انطماس بعض ضوئه استعارة، وإطلاقه على تفرقة نصفين مجاز مرسل. والاقتراب أصل صيغة مطاوعة، أي قبول فعل الفاعل، وهو هنا للمبالغة في القرب، فإن حمل على حقيقة القرب فهو قرب اعتباري، أي قرب حلول الساعة فيما يأتي من الزمان قربا نسبيا بالنسبة لما مضى من الزمان، ابتداء من خلق السماء والأرض على نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بسبابته والوسطى. فإن تحديد المدة من وقت خلق العالم أو من وقت خلق الإنسان أمر لا قبال للناس به، وما يوجد في كتب اليهود مبني على الحدث والتوهمات. قال ابن عطية: كل ما يروى من التحديد في عمر الدنيا فضعيف واهن، انتهى. وفائدة هذا الاعتبار أن يقبل الناس على نبذ الشرك وعلى الاستكثار من الأعمال الصالحات واجتناب الآثام لقرب يوم الجزاء. والساعة علم بالغلبة على وقت فناء هذا العالم، ويجوز أن يراد بالساعة ساعة معهودة أذروا بها في آيات كثيرة، وهي ساعات استئصال المشركين بسيوف المسلمين. وإن حمل القرب على المجاز أي الدلالة على الإمكان، فالمعنى اتضح للناس ما كانوا يجدونه محالا من فناء العالم، فإن لحصول المثل والنظائر إقناعا بإمكان أمثالها التي هي أقوى منها. وعطف وانشق القمر عطف جملة على جملة، والخبر مستعبر في لازم معناه وهو الموعظة إن كانت الآية نزلت بعد انشقاق القمر كما تقدم، لأن علمهم بذلك حاصل، فليسوا بحاجة إلى إفادتهم حكم هذا الخبر، وإنما هم بحاجة إلى التذكير بأن من أمارات حلول الساعة أن يقع خسف في القمر بما تكررت موعظتهم به، كقوله تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر الآية، إذ ما يأمنهم أن يكون ما وقع من انشقاق القمر أمارة على اقتراب الساعة، فما الانشقاق إلا نوع من الخسف، فإن أشراط الساعة وعلاماتها غير محدودة الأزمنة في القرب والبعد من مشروطها. قال الله تبارك وتعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يجوز أن يكون تذييلا للإخبار بانشقاق القمر، فيكون المراد به آية في قوله وإن يروا آية القمر، فقد جاء في بعض الآثار أن المشركين لما رأوا انشقاق القمر قالوا: هذا سحر محمد بن أبي كبشة. وفي رواية قالوا: قد سحر محمد القمر. ويجوز أن يكون كلاما مستأنفا من ذكر أحوال تكذيبهم ومكابرتهم. وعلى كلا الوجهين فإن وقوعه آية، وهو نكرة في سياق الشرط يفيد العموم، وجاء بهذا الخبر في صورة الشرط للدلالة على أن هذا ديدنهم ودابهم. وضمير يروا عائد إلى غير مذكور في الكلام دال عليه المقام وهم المشركون، كما جاء في مواضع كثيرة من القرآن، مع أن قصة انشقاق القمر وطعنهم فيها مشهور يومئذ معروف أصحابه، فهم مستمرون عليه كلما رأوا آية على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ووصف مستمر يجوز أن يكون مشتقا من فعل مر الذي هو مجاز في الزوال، والسين والتاء للتقوية بالفعل، أي لا يبقى القمر منشقا. ويجوز أن يكون مشتقا من المرة بكسر الميم أي القوة، والسين والتاء للطلب أي طلب لفعله مرة أي قوة أي تمكنا. والمعنى هذا سحر معروف متكرر أي معهود منه مثله. قال الله تبارك وتعالى: وكذبوا واتبعوا أهواءهم. هذا إخبار عن حالهم فيما مضى بعد أن أخبر عن حالهم في المستقبل بالشرط الذي في قوله: وإن يروا آية يعرضوا. ومقابلة ذلك بهذا فيه شبه احتباك، كأنه قيل: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر. وقد رأوا الآيات وأعرضوا وقالوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وسيكذبون ويتبعون أهواءهم. وعطف واتبعوا أهواءهم عطف العلة على المعلول، لأن تكذيبهم لا دافع لهم إليه إلا اتباع ما تهواه أنفسهم من بقاء حالهم على ما عرفوه وعاهدوه واشتهر دوامهم. وجمع الأهواء دون أن يقول واتبعوا الهوى كما قال: إن يتبعون إلا الظن، حيث إن الهوى اسم جنس يصدق بالواحد والمتعدد، فعدل عن الإفراد إلى الجمع لمزاوجة ضمير الجمع المضاف إليه، وللإشارة إلى أن لهم أصنافا متعددة من الأهواء: من حب الرئاسة، ومن حسد المؤمنين على ما آتاهم الله، ومن حب اتباع ملة آبائهم، ومن محبة أصنامهم، وإلف لعوائدهم، وحفاظ على أنفتهم. قال الله عز وجل: وكل أمر مستقر. هذا تذييل الكلام السابق من قوله: وإن يروا آية يعرضوا، إلى قوله: أهواءهم، فهو اعتراض بين جملة وكذبوا وجملة ولقد جاءه من الأنباء، والواو اعتراضية وهو جار مجرى المثل. وكل من أسماء العموم، وأمر اسم يدل على جنس عار، ومثله شيء وموجود وكائن ويتخصص بالوصف، كقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وقد يتخصص بالعقل أو العادة، كما تخصص شيء في قوله تعالى: عن ريح عاد تدمر كل شيء، أي من الأشياء القابلة للتدمير. وهو هنا يعم الأمور ذوات التأثير، أي تتحقق آثار مواهيها وتظهر خصائصها، ولو اعترضتها عوارض تعطل حصول آثارها حينا، كعوارض مانعة من ظهور خصائصها أو مدافعات يراد منها إزالة نتائجها، فإن المؤثرات لا تلبث أن تتغلب على تلك الموانع والمدافعات في فرص تمكنها من ظهور الآثار والخصائص. والكلام تمثيل، شبهت حالة تردد آثار الماهية بين ظهور وخفاء إلى إبان التمكن من ظهور آثارها بحالة سير السائر إلى المكان المطلوب في مختلف الطرق بين بعد وقرب إلى أن يستقر في المكان المطلوب. وهي تمثيلية مكنية، لأن التركيب الذي يدل على الحالة المشبه بها حذف ورمز إليه بذكر شيء من روادف معناه، وهو وصف مستقر. ومن هذا المعنى قوله تعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وقد أخذه الكميت بن زيد في قوله: فالآن صرت إلى أمية والأمور إلى مصائر. فالمراد بالاستقرار الذي في قوله مستقر الاستقرار في الدنيا، وفي هذا تعريض بالإيماء، إيماء إلى أن أمر دعوة محمد صلى الله عليه وسلم سيرسخ ويستقر بعد تقلقله. ومستقر بكسر القاف اسم فاعل من استقر أي قر، والسين والتاء للمبالغة مثل السين والتاء في استجابة. وقرأ الجمهور برفع الراء من مستقر، وقرأه أبو جعفر بخفض الراء على جعل كل أمر عطفا على الساعة والتقدير، واقترب كل أمر وجعل مستقر صفة أمر. والمعنى أن إعراضهم عن الآيات وافتراءهم عليها بأنها سحر ونحوه، وتكذيبهم الصادق وتمالؤهم على ذلك، لا يوهن وقعها في النفوس ولا يعيق إنتاجها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صائر إلى مصير أمثاله الحق من الانتصار والتمام واقتناع الناس به وتزيل أتباعه، وأن اتباعهم أهواءهم واختلاق معاذيرهم صائر إلى مصير أمثاله الباطلة من الانخذال والافتضاح وانتقاص الأتباع. وقد تضمن هذا التذييل بإجماله تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديدا للمشركين واستدعاء لنظر المترددين. قال الله عز وجل: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. عطف على جملة وكذبوا واتبعوا أهواءهم، أي جاءهم في القرآن من أنباء الأمم ما فيه مزدجر لهؤلاء، أو أريد بالأنباء الحجج الواردة في القرآن، أي جاءهم ما هو أشد في الحجة من انشقاق القمر. ومن الأنباء بيان ما فيه مزدجر قدم على المبين ومن بيانية. فالمزدجر مصدر ميمي وهو مصاغ بصيغة اسم المفعول الذي فعله زائد على ثلاثة أحرف ازدجرته بمعنى زجرة، ومادة الافتعال فيه للمبالغة، والدال بدل من تاء الافتعال التي تبدل بعد الزاي إلا مثل ازداد، أي ما فيه مانع لهم من ارتكاب ما ارتكبوه، والمعنى ما هو زاجر لهم. فجعل الازدجار مظروفا فيه مجازا للمبالغة في ملازمته له على طريقة التجريد، كقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هو أسوة، وحكمة بالغة بدل من ما، أي جاءهم حكمة بالغة. والحكمة إتقان الفهم وإصابة العقل، والمراد هنا الكلام الذي تضمن الحكمة ويفيد سامعه حكمة، فوصف الكلام بالحكمة مجاز عقلي كثير الاستعمال، وتقدم في سورة البقرة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والبالغة الواصلة، أي واصلة إلى المقصود مفيدة لصاحبها. وفر عليه قوله: فما دون النذر، أي جاءهم ما فيه مزدجر فلم يغن ذلك، أي لم يحصل فيه الإقلاع عن ضلالهم. وما تحتمل النفي، أي لا تغني عنهم النذر بعد ذلك، وهذا تمهيد لقوله: فتول عنهم، فالمضارع للحال والاستقبال، أي ما هي مغنية. ويفيد بالفحوى أن تلك الأنباء لم تغن عنهم فيما مضى بطريق الأحرى، لأنه إذا كان ما جاءهم من الأنباء لا يغني عنهم من الانزجار شيئا في الحال والاستقبال، فهو لم يغن عنهم فيما مضى، إذ لو أغنى عنهم لارتفع اللوم عليهم. ويحتمل أن تكون ما استفهامية للإنكار، أي ما تفيد النذر في أمثالهم المكابرين المصرين، أي لا غناء لهم في تلك الأنباء، فما على هذا في محل نصب على المفعول المطلق لتغني، وحذف ما أضيفت إليه ما، والتقدير: فأي غناء تغني النذر، وهو المخبر بما يسوء، فإن الأنباء تتضمن إرسال الرسل من الله منذرين لقومهم فما أغنوهم، ولم ينتفعوا بهم، ولأن الأنباء فيها الموعظة والتحذير من مثل صنيعهم فيكون. فالمراد بالنذر آيات القرآن، جعلت كل آية كالنذير وجمعت على نذر، ويجوز أن يكون جمع نذير بمعنى الإنذار اسم مصدر، فتقدم عند قوله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى في آخر سورة النجم. قال الله عز وجل: فتول عنهم، تفريع على فما تغني النذر، أي أعرض عن مجادلتهم فإنهم لا تفيدهم النذر، كقوله: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، أي أنك قد بلغت فما أنت بمسؤول عن استجابتهم، كما قال تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم، وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتطمين له بأنه ما قصر في أداء الرسالة، ولا تعلق لهذه الآية بأحكام قتالهم، إذ لم يكن السياق له ولا حدثت دواعيه يومئذ، فلا وجه للقول بأنها منسوخة. قال الله عز وجل: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. استئناف بياني لأن الأمر بالتولي مؤذن بغضب ووعيد، فمن شأنه أن يثير في نفس السامع تساؤلا عن مجمل هذا الوعيد، وهذا الاستئناف وقع معترضا بين جملة ولقد جاءهم من الأنباء وجملة كذبت قبلهم قوم نوح. وإذ قد كان المتوعد به شيئا يحصل يوم القيامة، قدم الظرف على عامله وهو يقول الكافرون هذا يوم عسر، ليحصل بتقديمه إجمال يفصله بعض التفصيل ما يذكر بعده. فإذا سمع السامع هذا الظرف علم أنه ظرف لأهوال تذكر بعده هي تفصيل ما أجمله قوله فتول عنهم من الوعيد، بحيث لا يحسن وقع شيء مما في هذه الجملة هذا الموقع غير هذا الظرف، ولولا تقديمه لجاء الكلام غير موثوق العرى. وانظر كيف جمع فيما بعد قوله يوم يدعو الداعي كثيرا من الأهوال، آخذ بعضها بحجز بعض بحسن اتصال ينقل كل منها ذهن السامع إلى الذي بعده من غير شعور بأنه يعدد له أشياء وقد عد سبعة من مظاهر الأهوال. أولها دعاء الداعي، فإنه مؤذن بأنهم محضرون إلى الحساب، لأن مفعول يدعو محذوف بتقدير يدعوهم الداعي لدلالة ضمير عنهم على تقدير المحذوف. الثاني أنه يدعو إلى شيء عظيم، لأن ما في لفظ شيء من الإبهام يشعر بأنه مهول، وما في تنكيره من التعظيم يجسم ذلك الهول. وثالثها وصف شيء بأنه نكر، أي موصوف بأنه تنكره النفوس وتكرهه، والنكر بضمتين صفة، وهذا الوزن قليل في الصفات، ومنه قولهم روضة أنف أي جديدة لم ترعها الماشية، ورجل شلل أي خفيف سريع في الحاجات، ورجل سجح بجيم قبل الحاء أي سمح، وناقة أجد قوية موثقة فقار الظهر، ويجوز إسكان عين الكلمة فيها للتخفيف، وبه قرأ ابن كثير هنا. ورابعها خش عن أبصارهم أي ذليلة ينظرون من طرف خفي لا تثبت أحداقهم في وجوه الناس، وهي نظرة الخائف المفتضح، وهو كناية لأن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران في عيونهما. وخامسا تشبيههم بالجراد المنتشر في الاكتظاظ واستتار بعضهم ببعض من شدة الخوف، زيادة على ما يفيده التشبيه من الكثرة والتحرك. وسادسها وصفهم بمهطعين، والمهطع الماشي سريعا ماد العنق، وهي ماشية مذعور غير ملتفت إلى شيء، يقال هطع وأهطع. وسابعها قولهم هذا يوم عسر، وهو قول من أثر ما في نفوسهم من خوف، وعسير صفة مشبهة من العسر، وهو الشدة والصعوبة. ووصف اليوم بعسر وصف مجازي عقلي باعتبار كونه زمانا لأمور عسرة شديدة من شدة الحساب وانتظار العذاب. وأبهم شيء النكر للتهويل، وذلك هو أهوال الحساب وإهانة الدفع ومشاهدة ما أعد له من العذاب. وانتصب خش عن أبصارهم على الحال من الضمير المقدر فيه يدعو الداع، وإما من ضمير يخرجون مقدما على صاحبه. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر خش عن بصيغة جمع خاشع، وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف خاشعا بصيغة اسم الفاعل. قال الزجاج لك في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد والتذكير، نحو خاشعا أبصارهم، ولك التوحيد والتأنيث نحو قراءة ابن مسعود خاشعة أبصارهم، ولك الجمع نحو خش عن أبصارهم، انتهى. وأبصارهم فاعل خش عن، ولا ضير في كود الوصف الرافع للفاعل على صيغة الجمع، لأن المحظور هو لحاق علامة الجمع والتثنية للفعل إذا كان فاعله الظاهر جمعا أو مثنى، وليس الوصف كذلك كما نبه عليه الرضي على أنه إذا كان الوصف جمعا مكسرة وكان جاريا على موصوف هو جمع، فرفع الاسم الظاهر الوصف المجموع أولى من رفعه بالوصف المجموع المفرد على ما اختاره المبرد وابن مالك كقول امرئ القيس وقوفا بها صحبي علي مطيهم، وشاهد هذا الفراء. وقوله يقول الكافرون إظهار في مقام الإضمار لوصفهم بهذا الوصف الذميم، وفيه تفسير الضمائر السابقة، والأجداث جمع جدث وهو القبر، وقد جعل الله خروج الناس إلى الحشر من مواضع دفنهم في الأرض كما قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فيعاد خلق كل ذات من التراب الذي فيه بقية من أجزاء الجسم وهي ذرات يعلمها الله تعالى. والجراد اسم جمع واحده جرادة، وهي حشرة ذات أجنحة أربعة مطوية على جنبيها وأرجل أربعة أصفر اللون، والمنتشر المنبث على وجه الأرض. والمراد هنا الدب، وهو فراخ الجراد قبل أن تظهر له أجنحة، لأنه يخرج من ثقب في الأرض هي مبيضات أصوله، فإذا تم خلقه خرج من الأرض يزحف بعضه فوق بعض. قال تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وهذا التشبيه تمثيلي لأن تشبيه هيئة خروج الناس من القبور متراكمين بهيئة خروج الجراد متعاضلا يسير غير ساكن. قال الله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، استئناف بياني ناشئ عن قوله ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، فإن من أشهرها تكذيب قوم نوح رسولهم، وسبق الإنباء به في القرآن في السور النازلة قبل هذه السورة، والخبر مستعمل في التذكير وليفر عليه ما بعده، فالمقصود النعي عليهم عدم ازدجارهم بما جاءهم من الأنباء بتعديد بعض المهم من تلك الأنباء. وفائدة ذكر الظرف قبلهم تقرير تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذه شنشنة أهل الضلال كقوله تعالى وأن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، ألا ترى أنه ذكر في تلك الآية قوله من قبلك نظير ما هنا مع ما في ذلك من التعريض بأن هؤلاء معرضون، واعلم أنه يقال كذب إذا قال قولا يدل على التكذيب، ويقال كذب أيضا إذا اعتقد أن غيره كاذب. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك، في قراءة الجمهور بتشديد الذال، والمعنيان محتملان هنا. فإن كان فعل كذبت هنا مستعملا في معنى القول بالتكذيب، فإن قوم نوح شافه نوحا بأنه كاذب، وإن كان مستعملا في اعتقادهم كذبه. فقد دل على اعتقادهم إعراضهم عن إنذاره وإهمالهم الانطواء إليه عندما أنذرهم بالطوفان. وعرف قوم نوح بالإضافة إلى اسمه إذ لم تكن للأمة في زمن نوح اسم يعرفون به، وأسند التكذيب إلى جميع القوم لأن الذين صدقوه عدد قليل، فإنه ما آمن به إلا قليل كما تقدم في سورة هود. والفاء في قوله فكذبوا عبدنا لتفريع الإخبار بتفصيل تكذيبهم إياه بأنهم قالوا مجنون وازدجر، على الإخبار بأنهم كذبوه على الإجمال، وإنما جيء بهذا الأسلوب إلا أنه لما كان المقصود من الخبر الأول تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، فرع عليه الإخبار بحصول المشابهة بين تكذيب قوم نوح رسولهم وتكذيب المشركين محمدا صلى الله عليه وسلم، في أنه تكذيب لمن أرسله الله واصطفاه بالعبودية الخاصة، وفي أنه تكذيب مشوب ببهتان، إذ قال كلا الفريقين لرسوله مجنون، ومشوب بإذاءة، إذ آذى كلا الفريقين رسولهم وازدجروه. فمحل التفريع هو وصف نوح بعبودية الله تكريما له، والإخبار عن قومه بأنهم افتروا عليه وصفه بالجنون، واعتدوا عليه بالأذى والازدجار. فأصل تركيب الكلام كذبت قبلهم قوم نوح فقالوا مجنون وازدجر، ولما أريد الإيماء إلى تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء، جعل ما بعد التسلية مفرعا بفاء التفريع ليظهر قصد استقلال ما قبله، ولولا ذلك لكان الكلام غنيا عن الفاء، إذ كان يقول كذبت قوم نوح عبدنا. وأعيد فعل كذبوا لإفادة توكيد التكذيب، أي هو تكذيب قوي، كقوله تعالى وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وقوله ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، وقول الأحوص فإذا تزول تزول عن متخمط تخشى بوادره على الأقران. وقد نبه على ذلك ابن جدي في إعراب هذا البيت من ديوان الحماسة، وذكر أن أبا علي الفارسي نحى غير هذا الوجه ولم يبينه. وحاصل نظم الكلام يرجع إلى معنى أنه حصل فعل فكان حصوله على صفة خاصة أو طريقة خاصة. ويجوز أن يكون فعل كذبت مستعملا في معنى إنهم اعتقدوا كذبة، فتفريع كذبوا عبدنا عليه تفريع تصريحهم بتكذيبه على اعتقادهم كذبة، فيكون فعل كذبوا مستعملا في معنى غير الذي استعمل فيه فعل كذبت، والتفريع ظاهر على هذا الوجه. وهذا الوجه يتأتى في قوله تعالى وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي في سورة سبأ. ويجوز أن يكون قوله كذبت قبلهم قوم نوح إخبارا عن تكذيبهم بتفرد الله بالإلهية حين تلقوه من الأنبياء الذين كانوا قبل نوح ولم يكن قبله رسول، وعلى هذا الوجه يكون التفريع ظاهرا. وازدجر معطوف على قالوا، وهو افتعل من الزجر، وصيغة الافتعال هنا للمبالغة مثلها افتقر واضطر. ونقطة بناء الفعل المجهول هنا التوصل إلى حذف ما يسند إليه فعل الازدجار المبني للفاعل، وهو ضمير قوم نوح، فعدل عن أن يقال وازدجروه إلى قوله وازدجر، محاشاة للدال على ذات نوح، وهو ضمير من أن يقع مفعولا لضميرهم، ومرادهم أنه مزدجروه، أي نهوه عن ادعاء الرسالة بغلظة. قال تعالى: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في ضلالة وإنا لنظنك من الكاذبين، وقال: قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، وقال: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال الله تبارك وتعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تفريع على كذبت قبلهم قوم نوح وما تفر عليه. والمغلوب مجاز، شبه يأسه من إجابتهم لدعوته بحال الذي قاتل أو صارع فغلبه مغاتله. وقد حكى الله تعالى في سورة نوح كيف سلك مع قومه وسائل الإقناع بقبول دعوته في آية الحيل، وأني بفتح الهمزة على تقدير باء الجر محذوفة، أي دعا بأني مغلوب، أي بمضمون هذا الكلام في لغته، وحذف متعلق فانتصر للإيجاز والإطلاع على الفاصلة، والتقدير فانتصر لي أي انصرني، وجملة ففتحنا أبواب السماء إلى آخرها مفرعة على جملة فدعا ربه. ففهم من التفريع أن الله استجاب دعوته، وأن إرسال هذه المياه عقاب لقوم نوح، وحاصل المعنى فأرسلنا عليهم الطوفان بهذه الكيفية المحكمة السريعة. وقرأ الجمهور ففتحنا بتخفيف التاء، وقرأه ابن عامر بتشديده على المبالغة، والفتح بمعنى شدة هطول المطر. وجملة ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر مركب تمثيلي لهيئة اندفاق الأمطار من الجو بهيئة خروج الجماعات من أبواب الدار على طريقة وسالت بأعناق المطي الأباطح. والمنهمر المنصب أي المصبوب يقال عمر الماء إذا صبه، أي نازل بقوة. والتفجير إسالة الماء يقال تفجر الماء إذا سال، قال تعالى حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وتعدية فجرنا إلى اسم الأرض تعدية مجازية، إذ جعلت الأرض من كثرة عيونها كأنها عين تتفجر. وفي هذا إجمال جيء من أجله بالتمييز له بقوله عيونا لبيان هذه النسبة، وقد جعل هذا ملحقا بتمييز النسبة لأنه محول عن المفعول، إذ المعنى وفجرنا عيون الأرض، وهو مثل المحول عن الفاعل في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، أي شيب الرأس، إذ لا فرق بينهما. ونكتة ذلك واحدة، قال في المفتاح إسناد الاشتعال إلى الرأس لإفادة شمول اشتعال الرأس، إذ وزان اشتعل شيب الرأس، واشتعل الرأس شيبا، وزان اشتعلت النار في بيتي، واشتعل بيتي نارا. والتقاء الماء تجمع ماء الأمطار مع ماء عيون الأرض، فالالتقاء مستعار للاجتماع، شبه الماء النازل من السماء والماء الخارج من الأرض بطائفتين جاءت كل واحدة بالمكان فالتقتا في مكان واحد كما يلتقي الجيشان. والتعريف في الماء للجنس، وعلم من إسناد الالتقاء أنهما نوعان من الماء، ماء المطر وماء العيون. وعلى من قوله على أمر يجوز أن تكون بمعنى فيه، كقوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وقول الفرزدق على حالة لو أن في البحر حاتما على جوده لضن بالماء حاتمه. والظرفية مجازية، ويجوز أن تكون على للاستعلاء المجازي، أي ملابسا لأمر قد قدر ومتمكنا منه، ومعنى التمكن شدة المطابقة لما قدر، وأنه لم يحد عنه قيد شعرة، والأمر الحال والشأن، وتنوينه للتعظيم، ووصف الأمر بأنه قد قدر، أي أتقن وأحكم بمقدار، يقال قدره بالتخفيف إذا ضبطه وعينه، كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، ومحل على أمر النصب على الحال من الماء. واكتفي بهذا الخبر عن بقية المعنى وهو طغيان الطوفان عليهم، اكتفاء بما أفاده تفريع ففتحنا أبواب السماء كما تقدم، انتقالا إلى وصف إنجاء نوح من ذلك الكرب العظيم. فجملة وحملنا معطوفة على التفريع عطف احتراز، والمعنى فأغرقناهم ونجيناه، وذات ألواح ودسر صفة السفينة، وقيمت مقام الموصوف هنا عوضا عن أن يقال وحملناه على الفلك، لأن في هذه الصفة بيان متانة هذه السفينة وإحكام صنعها، وفي ذلك إظهار لعناية الله بنجاة نوح ومن معه، فإن الله أمره بصنع السفينة وأوحى إليه كيفية صنعها، ولم تكن تعرف سفينة قبلها. قال تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يصنعون يعملون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وعادة البلغاء إذا احتاجوا لذكر صفة بشيء وكان ذكرها دالا على موصوفها أن يستغنوا عن ذكر الموصوف إيجازا، كما قال تعالى أن يعمل سابغات، أي دروعا سابغات. والحمل رفع الشيء على الظهر أو الرأس لنقله، وتحمل أثقالكم، وله مجازات كثيرة. والألواح جمع لوح، وهي القطعة المسواة من الخشب. والدسر جمع دسار، وهو المسمار. وعدي فعل حملنا إلى ضمير نوح دون من معه من قومه، لأن هذا الحمل كان إجابة لدعوته ولنصره، فهو المقصود الأول من هذا الحمل، وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، ونحوه من الآيات الدالة على أنه المقصود بالإنجاء، وأن نجاة قومه بمعيته، وحسبك قوله تعالى في تذييل هذه الآية: جزاء لمن كان كفر، فإن الذي كان كفر هو نوح كفر به قومه. وعلى للاستعلاء المجازي، وهو التمكن، كقوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وإلا فإن استقراره في السفينة كائن في جوفها، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، والباء في بأعيننا للملابسة. والأعين جمع عين بإطلاقه المجازي، وهو الاهتمام والعناية، كقول النابغة: علمتك ترعاني بعين بصيرة. وقال تعالى: فإنك بأعيننا. وجمع العين لتقوية المعنى، لأن الجمع أقوى من المفرد، أي بحراسات منا وعنايات. ويجوز أن يكون الجمع باعتبار أنواع العنايات بتنوع آثارها، وأصل استعمال لفظ العين في مثله تمثيل بحال الناظر إلى الشيء المحروس مثل الراعين، كما يقال المسافر: عين الله عليك. ثم شاع ذلك حتى ساوى الحقيقة، فجمع بذلك الاعتبار، وتقدم في سورة هود: وجزاء مفعول لأجله لفتحنا وما عطف عليه، أي فعلنا ذلك كله جزاء لنوح. ومن كان كفر هو نوح، فإن قومه كفروا به، أي لم يؤمنوا بأنه رسول، وكان كفرهم به منذ جاءهم بالرسالة، فلذلك أقحم هنا فعل كان، أي لمن كفر منذ زمان مضى، وذلك ما حكي في سورة نوح بقوله: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، إلى قوله: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وحذف متعلق كفر لدلالة الكلام عليه، وتقديره كفر به، أو لأنه نصح لهم ولقي في ذلك أشد العناء فلم يشكروا له، بل كفروه فهو مكفور، فيكون من باب قوله تعالى: ولا تكفرون. قال الله عز وجل: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ضمير المؤنث عائد إلى ذات ألواح ودسر، أي السفينة، والترك كناية عن الإبقاء وعدم الإزالة. قال تعالى: وتركنا فيها آية في سورة الذاريات، وقال: وتركهم في ظلمات لا يبصرون في سورة البقرة، أي أبقينا سفينة نوح محفوظة من البلاء، لتكون آية يشهدها الأمم الذين أرسلت إليهم الرسل، متى أراد واحد من الناس رؤيتها ممن هو بجوار مكانها، تأييدا للرسل، وتخويفا بأول عذاب عذبت به الأمم، أمة كذبت رسولها، فكانت حجة دائمة مثل ديار ثمود. ثم أخذت تتناقص حتى بقي منها أخشاب شهدها صدر الأمة الإسلامية، فلم تضمحل حتى رآها ناس من جميع الأمم بعد نوح، فتواتر خبرها بالمشاهدة تأييدا لتواتر الطوفان بالأخبار المتواترة. وقد ذكر القرآن أنها استقرت على جبل الجودي، فمنه نزل نوح ومن معه، وبقيت السفينة هنالك لا ينالها أحد، وذلك من أسباب حفظها عن الاضمحلال. واستفاض الخبر بأن الجودي جبيل قرب قرية تسمى باقردة بكسر القاف وسكون الراء ودال مفتوحة مقصورا من جزيرة ابن عمر قرب الموصل شرقي دجلة. وفي صحيح البخاري قال قتالة: لقد شهدها صدر هذه الأمة. قال تعالى في سورة العنكبوت: وجعلناها آية للعالمين. وقد تقدم ذلك مفصلا هنالك. والآية الحجة وأصل الآية الأمارة التي يصطلح عليها شخصان فأكثر. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام. وإنما قال هنا ولقد تركناها، وقال في سورة العنكبوت وجعلناها آية للعالمين، لأن ذكرها في سورة القمر ورد بعد ذكر كيفية صنعها وحدوث الطوفان وحمل نوح في السفينة، فأخبر بأنها أبقيت بعد تلك الأحوال، فالآية في بقائها. وفي سورة العنكبوت ورد ذكر السفينة ابتداء، فأخبر بأن الله جعلها آية إذ أوحى إلى نوح بصنعها، فالآية في إيجادها وهو المعبر عنه بجعلناها، وفر على إبقاء السفينة آية استفهام عمن يتذكر بتلك الآية، وهو استفهام مستعمل في معنى التحضيض على التذكر بهذه الآية واستقصاء خبرها، مثل الاستفهام في قول طرفة: إذا القوم قالوا من فتى البيت. والتحضيض موجه إلى جميع من تبلغه هذه الآيات، ومن زائدة للدلالة على عموم الجنس في الإثبات على الأصح من القولين. ومدكر أصله مذكر، مفتعل من الذكر بضم الذال، وهو التفكر في الدليل، فقلب التاء لافتعال دال لتقارب مخرجيهما، وأدغم الذال في الدال لذلك. وقراءة هذه الآية مروية بخصوصها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم في سورة يوسف: وادكر بعد أمة. قال الله عز وجل: فكيف كان عذابي ونذر؟ تفريع على القصة بما تضمنته من قوله ففتحنا أبواب السماء إلى آخره. وكيف للاستفهام عن حالة العذاب وهو عذاب قوم نوح بالطوفان. والاستفهام مستعمل في التعجيب من شدة هذا العذاب الموصوف، والجملة في معنى التذييل وهو تعريض بتهديد المشركين أن يصيبهم عذاب جزاء تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وإعراضهم وأذاهم كما أصاب قوم نوح. وحذف ياء المتكلم من نذر وأصله نذري، وحذفها في الكلام في الوقف فصيح وكثر في القرآن عند الفواصل. والنذر جمع نذير الذي هو اسم مصدر أنذر كالنذارة، وتقدم آنفا في هذه السورة، وإنما جمعت لتكرر النذارة من الرسول لقومه طالبا لإيمانهم. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لما كانت هذه النذارة بلغت بالقرآن والمشركون معرضون عن استماعه حارمين أنفسهم من فوائده، ذيل خبرها بتنويه شأن القرآن بأنه من عند الله، وأن الله يسره وسهله لتذكر الخلق بما يحتاجونه من التذكير مما هو هدى وإرشاد. وهذا التيسير ينبئ بعناية الله به، مثل قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تبصرة للمسلمين ليزدادوا إقبالا على مدارسته، وتعريضا بالمشركين عسى أن يرعبوا عن صدودهم عنه، كما أنبأ عنه قوله: فهل من مدكر. وتأكيد الخبر باللام وحرف التحقيق مراعا فيه حال المشركين الشاكين في أنه من عند الله. والتيسير إيجاد اليسر في شيء من فعل كقوله: يريد الله بكم اليسر، أو قول كقوله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. واليسر السهولة وعدم الكلفة في تحصيل المطلوب من شيء، وإذ كان القرآن كلاما فمعنى تيسيره يرجع إلى تيسير ما يراد من الكلام، وهو فهم السامع المعاني التي عناها المتكلم به بدون كلفة على السامع ولا إغلاق كما يقولون يدخل للأذن بلا إذن. وهذا اليسر يحصل من جانب الألفاظ وجانب المعاني، فأما من جانب الألفاظ فذلك بكونها في أعلى درجات الفصاحة وفصاحة التركيب وفصاحة الكلمات، أي فصاحة الكلام وانتظام مجموعها بحيث يخف حفظها على الألسنة. وأما من جانب المعاني فبوضوح انتزاعها من التركيب وأفرة ما تحتوي عليه التركيب منها من مغازي الغرض المسوقة هي له، وبتولد معان من معان أخر كلما كرر المتدبر تدبره في فهمها. ووسائل ذلك لا يحيط بها الوصف، وقد تقدم بسطها في المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير، ومن أهمها إجهاز اللفظ ليسرع تعلقه بالحفظ، وإجمال المدلولات لتذهب نفوس السامعين في انتزاع المعاني منها كل مذهب يسمح به اللفظ والغرض والمقام، ومنها الإطناب بالبيان إذا كان في المعاني بعض الدقة والخفاء. وتأتى ذلك بتأليف نظم القرآن بلغة هي أفصح لغات البشر وأسمح ألفاظا وتراكيب بوفرة المعاني، وبكون تراكيبه أقصى ما تسمح به تلك اللغة، فهو خيار من خيار من خيار، قال تعالى: بلسان عربي مبين. ثم يكون المتلقين له أمة هي أذكى الأمم عقولا وأسرعها أفهاما وأشدها وعيا لما تسمعه وأطولها تذكرا له دون نسيان، وهي على تفاوتهم في هذه الخلال تفاوتا اقتضته سنة الكون لا يناكد حالهم في هذا التفاوت ما أراده الله من تيسيره للذكر، لأن الذكر جنس من الأجناس المقول عليها بالتشكيك، إلا أنه إذا اجتمع أصحاب الأفهام على مدارسته وتدبره بدت لجموعهم معاني لا يحصيها الواحد منهم وحده. وقد فرض الله على علماء القرآن تبينه تصريحا كقوله: لتبين للناس ما نزل إليهم، وتعريضا كقوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، فإن هذه الأمة أجدر بهذا الميثاق. وفي الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. واللام في قوله للذكر متعلقة بيسرنا، وهي ظرف لغو غير مستقر، وهي لام تدل على أن الفعل الذي تعلقت به فعل لانتفاع مدخول هذه اللام به، فمدخولها لا يراد منه مجرد تعليل فعل الفاعل كما هو معنى التعليل المجرد ومعنى المفعول لأجله المنتصب بإضمار لام التعليل البسيطة، ولكن يراد أن مدخول هذه اللام علة خاصة مراعاة في تحصيل فعل الفاعل لفائدته، فلا يصح أن يقع مدخول هذه اللام مفعولا، لأن المفعول لأجله علة بالمعنى العام، ومدخول هذه اللام علة خاصة، فالمفعول لأجله بمداد ساب الفعل هو كمدخول باء السابية في نحو فكلا أخذنا بذنبه، ومجرور هذه اللام بمنزلة مجرور باء الملابسة في نحو تنبت بالدهن، وهو أيضا شديد الشبه بالمفعول الأول في بابك سوى أعطى، فهذه اللام من القسم الذي سماه ابن هشام في مغني اللبيب شبه التمليك، وتابع في ذلك ابن مالك في شرح التسهيل. وأحسن من ذلك تسمية ابن مالك إياه في شرح كافيته وفي الخلاصة معنى التعدية، وقد أجاد في ذلك، لأن مدخول هذه اللام قد تعدى إليه الفعل الذي تعلقت به اللام تعدية، مثل تعدية الفعل المتعدي إلى المفعول، وغفل ابن هشام عن هذا التدقيق، وهو المعنى الخامس من معاني اللام الجارة في مغني اللبيب، وقد مثله بقوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ومثل له ابن مالك في شرح التسهيل بقوله تعالى فهب لي من لدنك وليا. ومن الأمثلة التي تصلح له قوله تعالى وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، وقوله تعالى ونيسرك لليسرى، وقوله فسنيسره لليسرى، وقوله فسنيسره للعسرى. ألا ترى أن مدخول اللام في هذه الأمثلة دال على المتنفعين بمفاعيل أفعالها، فهم مثل أول المفعولين من باب كسى، وإنما بساطنا القول في هذه اللام لدقة معناها وليتضح معنى قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. وأصل معاني لام الجار هو التعليل، وتنشأ من استعمال اللام في التعليل المجازي معان شاعت فساوت الحقيقة، فجعلها النحويون معاني مستقلة لقصد الإيضاح. والذكر مصدر ذكر الذي هو التذكر العقلي اللساني، والذي يرادفه الذكر بضم الذال اسما للمصدر، فالذكر هو ما تذكر، هو تذكر ما في تذكره نفع ودفع ضر، وهو الاتعاظ والاعتبار. فصار معنى يسرنا القرآن للذكر أن القرآن سهلت دلالته لأجل انتفاع الذكر بذلك التيسير، فجعلت سرعة ترتب التذكر على سماع القرآن بمنزلة منفعة للذكر، لأنه يشيع ويروج بها كما ينتفع طالب شيء إذا يسرت له وسائل تحصيله وقربت له أباعدها. ففي قوله يسرنا القرآن للذكر استعارة مكنية، ولفظ يسرنا تخييل، ويؤول المعنى إلى يسرنا القرآن للمتذكرين، وفر على هذا المعنى قوله فهل من مدكر، والقول فيه كالقول في نظيره المتقدم آنفا، إلا أن بين الادكارين فرقا دقيقا، فالادكار السالف الدكار اعتبار عن مشاهدة آثار الأمة البائدة، والادكار المذكور هنا ادكار عن سماع مواعظ القرآن البالغة وفهم معانيه والاهتداء به. قال عز وجل كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. موقع هذه الجملة كموقع جملة كذبت قبلهم قوم نوح، فكان مقتضى الظاهر أن تعطف عليها، وإنما فصلت عنها ليكون في الكلام تكرير التوبيخ والتهديد والنعي عليهم عقب قوله ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. ومقام التوبيخ والنعي يقتضي التكرير، والحكم على عاد بالتكذيب عموم عرفي، بناء على أن معظمهم كذبوه وما آمن به إلا نفر قليل. قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين معه برحمة منا. وفر على التذكير بتكذيب عاد قوله فكيف كان عذابي ونذر، قبل أن يذكر في الكلام ما يشعر بأن الله عذبهم فضلا عن وصف عذابهم. فالاستفهام مستعمل في التشويق للخبر الوارد بعده، وهو مجاز مرسل، لأن الاستفهام يلزم طلب الجواب، والجواب يتوقف على صفة العذاب وهي لما تذكر، فيحصل الشوق إلى معرفتها، وهو أيضا مكنا به عن تهويل ذلك العذاب. وفي هذا الاستفهام إجمال لحال العذاب، وهو إجمال يزيد التشويق إلى ما يبينه بعده من قوله إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا الآية، ونظيره قوله تعالى عما يتساءلون، ثم قوله عن النبأ العظيم الآية. وعطف ونذر على عذاب بتقدير مضاف دل عليه المقام، والتقدير عاقبة نذري أي إنذاراتي لهم، أي كيف كان تحقيق الوعيد الذي أنذرهم. ونذر جمع نذير بالمعنى المصدري كما تقدم في أوائل السورة، وقد علمت بما ذكرنا أن جملة فكيف عذابي ونذري هذه ليست تكريرا لنظيرها السابق في خبر قوم نوح، ولا اللاحق في آخر قصة عاد، للاختلاف الذي علمته بين مفادها ومفاد مماثلتها وإن اتحدت ألفاظهما. والبليغ يتفطن للتغاير بينهما فيصرفه عن توهم أن تكون هذه تكريرا، فإنه لما لم يسبق وصف عذاب عاد لم يستقم أن يكون قوله فكيف كان عذابي تعجيبا من حالة عذابهم، وقوله ونذر موعظة من تحقق وعيد الله إياهم. وقد أشار الفخر إلى هذا وقفينا عليه ببسط وتوجيه. وأصل السؤال عن تكرير هذه الجملة أثناء قصة عاد هنا أورده في كتاب درة التنزيل وغرة التأويل المنسوب إلى الفخر وإلى الراغب، إلا أن كلام الفخر في التفسير أجدر بالتعويل مما في درة التنزيل. وجملة إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا إلى آخره بيان للإجمال الذي في قوله فكيف كان عذابي ونذر، وهو في صورة جواب للاستفهام الصوري، وكلتا الجملتين يفيد تعريضا بتهديد المشركين بعذاب على تكذيبهم. وجملة البيان إنما اتصف حال العذاب دون حال الإنذار أو حال رسولهم، وهو اكتفاء لأن التكذيب يتضمن مجيء نذير إليهم. وفي مفعول كذبت المحذوف إشعار برسولهم الذي كذبوه وبعث الرسول، وتكذيبهم إياه بتضمن الإنذار لأنهم لما كذبوه حق عليهم عليه إنذارهم. وتعدية إرسال الريح إلى ضميرهم هي كإسناد التكذيب إليهم بناء على الغالب، وقد أنجى الله هودا والذين معه كما علمت آنفا، أو هو عائد إلى المكذبين بقرينة قوله كذبت عاد. والصرصر الشديدة القوية يكون لها صوت، وتقدم في سورة فصلت. وأريد بي يوم نحس أول أيام الريح التي أرسلت على عاد، إذ كانت 7 أيام إلا يوما، كما في قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات في سورة فصلت، وقوله وسخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما في سورة الحاقة. والنحس سوء الحال، وإضافة يوم إلى نحس من إضافة الزمان إلى ما يقع فيه، كقولهم يوم تحلاق اللمم ويوم فتح مكة، وإنما يضاف اليوم إلى النحس باعتبار المنحوس، فهو يوم نحس للمعذبين ويوم نصر للمؤمنين ومصائب قوم عند قوم فوائد. وليس في الأيام يوم يوصف بنحس أو بسعد، لأن كل يوم تحدث فيه نحوس لقوم وصعود لآخرين. وما يروى من أخبار في تعيين بعض أيام السنة للنحس ومن أغلاط القصاصين فلا يلقي المسلم الحق إليها سمعه. واشتهر بين كثير من المسلمين التشاؤم بيوم الأربعاء، وأصل ذلك انجر لهم من عقائد مجوس الفرس، ويسمون الأربعاء التي في آخر الشهر الأربعاء التي لا تدور أي لا تعود. أرادوا بهذا الوصف ضبط معنى كونها آخر الشهر لئلا يظن أنه جميع النصف الأخير منه، وإلا فأية مناسبة بين عدم الدوران وبين الشم؟ وما من يوم إلا وهو يقع في الأسبوع الأخير من الشهر ولا يدور في ذلك الشهر. ومن شعر بعض المولدين من الخراسانيين لقاؤك للمبكر فأل سوء وأجوك أرمحاء لا تدور، وانظر ما تقدم في سورة فصلت. ومستمر صفة نحس، أي نحس دائم عليهم، فعلم من الاستمرار أنه أبادهم، إذ لو نجوا لما كان النحس مستمرا. وليس مستمر صفة ليوم، إذ لا معنى لوصفه بالاستمرار. والكلام في اشتقاق مستمر تقدم آنفا عند قوله تعالى ويقول سحر مستمر، ويجوز أن يكون مشتقا من مر الشيء قاصرة إذا كان مرة، والمرارة مستعارة للكراهية والنفرة، فهو وصف كاشف لأن النحس مكروه. والنزع الإزالة بعنف لئلا يبقى اتصال بين المزال وبين ما كان متصلا به، ومنه نزع الثياب. والأعجاز جمع عجز وهو أسفل الشيء، وشاع إطلاق العجز على آخر الشيء لأنهم يعتبرون الأجسام منتصبة عن الأرض، فأولها ما كان إلى السماء وآخرها ما يلي الأرض. وأطلقت الأعجاز هنا على أصول النخل لأن أصل الشجرة هو في آخرها مما يلي الأرض. وشبه الناس المطروحون على الأرض بأصول النخيل المقطوعة التي تقلع من منابتها لموتها، إذ تزول فروعها ويتحات ورقها فلا تبقى إلا الجذور الأصلية، فلذلك سميت أعجازا. ومنقعر اسم فاعل قعر مطاوع قعره، أي بلغ قعره بالحفر، يقال قعر البئر إذا انتهى إلى عمقها، أي كأنهم أعجاز نخل قعرت دواخله، وذلك يحصل لعود النخل إذا طال مكته مطروحا. ومنقعر وصف النخل روعي في إفراده وتذكيره صورة لفظ نخل دون عدد مدلوله، خلافا لما في قوله تعالى كأنهم أعجاز نخل خاوية وقوله والنخل ذات الأكمام. قال القرطبي قال أبو بكر بن الأنباري سئل المبرد بحضرة إسماعيل القاضي عن 1000 مسألة من جملتها، قيل له ما الفرق بين قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة وجاءتها ريح عاصف وقوله أعجاز نخل خاوية وأعجاز نخل منقعر؟ فقال: كل ما ورد عليك من هذا الباب فإن شئت رددته إلى اللفظ تذكيرا أو إلى المعنى تأنيثا. انتهى. وجملتك أنهم أعجاز نخل منقعر في موضع الحال من الناس، ووجه الوصف بمنقعر الإشارة إلى أن الريح صرعتهم صرعا تفلقت منه بطونهم وتطايرت أمعاؤهم وأفئلتهم فصاروا جثثا فرغا، وهذا تفظيع لحالهم ومثلة لهم لتخويف من يراهم. قال الله عز وجل: فكيف كان عذابي ونذر، تكرير لنظيره السابق عقب قصة قوم نوح، لأن مقام التهويل والتهديد يقتضي تكرير ما يفيدهما، وكيف هنا استفهام على حالة العذاب، وهي الحالة الموصوفة في قوله إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا إلى منقعر، والاستفهام مستعمل في التعجيب. قال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، تكرير لنظيره السابق في خبر قوم نوح. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.